بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل قراءة القصيدة اللامية ونحاول إن شاء الله إكمالها في هذه الليلة حسب الخطة المرسومة بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: والمؤمنون يرون حقا ربهم، وإلى السماء بغير كيف ينزل، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فمسلم ناجي وآخر مهمل، والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا اعتقاد. في قوله: والمؤمنون يرون حقا ربهم، وإلى السماء بغير كيف ينزل، هنا مسألتان. الأولى تتعلق برؤية المؤمنين لربهم جل وعلا بأبصارهم يوم القيامة، ولذلك قالوا المؤمنون ما قال الناس، خص المؤمنين لقيام الدليل على ذلك. يرون حقا ربهم، يعني هذه الرؤية بالأبصار رؤية حقيقية، ليست هي مجرد علم، وإنما رؤية بالعيون بالأبصار، وذلك يوم القيامة. وذلك يوم القيامة، والدليل دال على ذلك من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. من الكتاب قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة، وصف الوجوه بالنظرة، وهذه وجوه المؤمنين، وأما وجوه غيرهم فيعلوها السواد وتعلوها الكآبة والحزن ونحو ذلك من معاني العذاب والحسرة. إذن الوجوه وجوه الإيمان المؤمنين، هذه الفائدة الأولى. ويتضح ذلك بأن الكفار قد حجبهم الله عز وجل عن النظر إليه يوم القيامة في قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فدل على أن الرؤية لأهل الإيمان. طيب، هذه الرؤية حقيقية بالعيون، من أين ذلك؟ لقوله: إلى ربها ناظرة. إلى ربها ناظرة، أولا أضاف النظر إلى الوجوه، فهذا يفيد أن النظر بالعيون، لأن الوجوه هي محل العيون، العيون في الوجوه. فلما قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهمنا أن النظر نظر عيون. أيضا لما قال إلى ربها ناظرة، فالنظر إذا عدي بإلى أفاد نظر العيون، ليست بمعنى منتظرة، ليست بمعنى منتظرة كما يزعم من ينفي الرؤية. طيب، إذن لما عد النظر بقوله إلى ربها ناظرة أفادنا أن النظر هو نظر العيون. طيب، فائدة أخرى في قوله يومئذ يفيد أن الرؤية في الآخرة وليست في الدنيا، ويجليه أيضا بوضوح قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ونقل القاضي عياض الإجماع على أنه لا يرى أحد ربه في الدنيا. قال وإنما اختلف الناس في النبي محمد عليه الصلاة والسلام هل رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج أو لم يرى، حكاه في كتاب الشفاء. إذن الرؤية يوم القيامة والرؤية بالعيون، والمرء هنا هو الله لقوله إلى ربها، وأن هذه الرؤية حقيقية بالعيون يراه أهل الإيمان. والمرئي هنا كما سبق والله جل وعلا لقوله إلى ربها، الرؤية يوم القيامة الرؤية حقيقية بالعيون. تستفاد من الآيتين. والسنة ثبتت تواترا في بيان هذه العقيدة، أو نقول ثبت النظر إلى وجه الله يوم القيامة بالسنة المتواترة. جزم المحققون فقالوا إن من روى الحديث حديث الرؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 30 صحابيا، هذا متواتر، وفي الصحيحين وغيرها، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فمن استطاع منكم أن لا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. إذن هذه الرؤية ستقع يوم القيامة لقوله سترون ربكم في المستقبل، ونبه إلى ذلك، واتفق أهل السنة على ثبوت هذه الرؤية يوم القيامة. المنكر للرؤية طوائف المعتزلة، وهنالك إثبات غامض من الأشاعرة للرؤية، فقالوا يرى لا في جهة لأنهم ينفون العلو، عبروا بقولهم يرى لا في جهة، يقصدون أن الله جل وعلا ليس في العلو وليس فوق خلقه أجمعين. هنالك شذوذ آخر من قوم آخرين، قالوا إنهم يرون ربهم في الدنيا وفي الآخرة متى ما أرادوا ذلك. نسب ابن جرير الطبري إلى ابن أخت عبد الواحد من المتصوفة، قال وقال جماعة متصوفة إنهم يرون ربهم، جماعة منهم يرون ذلك، وهذا باطل. ثبوت الرؤية في الآخرة هذا حق، أما أن يقال بأن الناس يمكن أن يروا ربهم في الدنيا ويرونه هذا افتراء الكذب. إذن هذه الطوائف التي شذت في الرؤية، من غلا في الإثبات فقال يراه الناس في الدنيا وفي الآخرة يعني بالعيون، وصنف آخر نفى الرؤية في الدنيا وفي الآخرة مقابل هؤلاء تماما، وصنف أثبت بطريقة غريبة، طريقة أهل الكلام أعني بهم الأشاعرة الخاصة. طيب، ثم قال وإلى السماء بغير كيف ينزل، هذه المسألة الثانية، فيه إثبات نزول الرب جل وعلا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا. والحديث أيضا متواتر، روى ذلك خلق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وقد صنف الدارقطني في النزول في الرؤية له جزءان، جزء في الرؤية مطبوع وله جزء أيضا في النزول، جمع الأحاديث الواردة في صفة النزول، ومن تتبعها علم بإنصاف ثبوت الخبر تواترا، فهو حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، تؤمن به أنه ينزل، ولا تبحث عن الكيفية، لا تبحث عن الكيفية، وإياك والشبهات وما يحاول بعضهم أن يريده. الألفاظ في الرؤية وردت بأنها في ثلث الليل الآخر، وفي بعضها ثلث الليل الآخر آخر الليل، وفي بعضها في شطر الليل إذا مضى شطره، وفي بعضها أنها في الثلث الأول. بعض العلم يقول هذا كله ثابت، وزال الاختلاف في الأقطار والبلدان. ولو قيل بأنه ينزل ثلث الليل الآخر لكان هو الأقرب إن شاء الله، لرجحان هذا الدليل خاص، أعني هذه اللفظة خاصة. وثلث الليل يختلف من بلد إلى آخر، انتبه، وفي ثلث الليل الآخر، يعني بذلك ثلث الليل الآخر بحسب اختلاف البلدان. وأشار إلى هذا ابن تيمية رحمه الله، ونبه إلى أنه ثلث آخر ليلة أو كل ليلة بحسب مكان الناس، ونبه رحمه الله إلى اختلاف الليل صيفا وشتاء، وأنك كلما مشيت شمالا يقول طال الليل، قال ويختلف طولا وعرضا، يختلف طولا وعرضا. طيب، وهذا بحسب كرية الأرض على كل، وبحسب القرب من المدارين أو خط الاستواء والبعد. ونبه رحمه الله إلى رد ما يحاول بعضهم استشكاله، وهو كيف نقول إنه ينزل ثلث الليل الآخر، فقد يكون الثلث عندنا وفي بلد آخر قد يكون دخل الفجر كما في جهة المشرق، وقد يكون عند بعضهم أول الليل وهكذا. فذكر ابن تيمية رحمه الله بأننا نقول ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، هذا نقول به سواء كنا هنا أو كنا هناك، نقول به. وأما هذا الاستشكال فبين رحمه الله أنه ليس بذاك. لماذا؟ قال لأن شأن الرب ليس كشأن الناس، ونزوله ليس كنزول الناس. وأقرب لك ذلك بمسألة لا يشك فيها إنسان، وهي أن الله جل وعلا يتكلم بما شاء متى شاء، صحيح؟ انتبه. ومن ذلك تكليمه لعباده وحسابهم يوم القيامة، يظن كل واحد أنه يحاسب دون غيره. ما تستشكل ذلك كونه يكلم هذا ويكلم ذاك، فشأن الرب أعظم من شأن العباد، وما تعجز عنه لا يعجز عنه الرب جل وعلا. وبالتالي دع المسألة عند هذا الحد ولا تبحث. ولذلك لما كان بعض الأئمة يعترض عليه بعضهم بمثل هذا ويقول يجب التأويل، ما هو التأويل؟ قال ينزل أمره، ينزل أمره، قال الأمر ممن؟ ينزل أمره، قال الأمر ممن؟ قال من الله، قال إذن أنت تثبته فوق، فسكت لأنه في عقيدته لا يثبت أنه فوق، صحيح؟ فانزعج بعضهم وبعضهم يسقط ويتحير. لا سبيل للتأويل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سبع الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه. لاحظ من القائل؟ فيقول في البداية يقول ينزل ربنا، وهذا يقول ينزل أمر ربنا، فرق بين اللفظين. في آخره يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل هذا يقول مخلوق أو يقوله الخالق؟ والله جل وعلا يقول ومن يغفر الذنوب إلا الله. إذن نؤمن به هذا النزول، وعلى الطريقة السنية لا تبحث عن الكيفية، لا تبحث عن الكيفية، قل بما دل عليه النص وقف عند هذا الحد، والله على كل شيء قدير. قال وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. أقر بالميزان، الميزان ميزان حقيقي حسي توزن به الأعمال، ودلت الأدلة على أنه توزن به أيضا صحائف الأعمال ويوزن به العامل، هذا ظاهر النصوص، والمعتبر في ذلك العمل، ليس لأن الشخص كان في الدنيا سمينا أو نحيفا أو نحو ذلك، لا، المعتبر هو العمل. وما في قلب الإنسان من معاني الإخلاص والصدق ونحو ذلك، أو من عدمه، من عدم العمل والدين وإلى آخره. إذن بحسب دين الشخص وبحسب أعماله الصالحة يرجح الميزان أو يخف، فهذا هو المعول عليه. ثبت ذلك في قول الله جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأيضا ثبت في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، الشاهد قوله ثقيلتان في الميزان، وهذا من أدلة أهل العلم على أن نفس العمل يوزن، لأنه وصف هذا القول أو هذه الكلمات كلمتان، وهما مما يقال، قال ثقيلتان في الميزان، مع الحديث ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، فدل على أن نفس العمل يوزن. وأما الصحائف كونها توزن فهذا ظاهر جدا من حديث البطاقة، إذ يوضع لهذا الرجل الذي عمل شرا كثيرا إذ ملأت سيئاته 99 سجلا، وضعت السجلات في كفة، ثم جيء بالبطاقة التي فيها قول هذا الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثقلت البطاقة، فيه دلالة على وزن صحائف الأعمال. أما وزن الشخص نفسه العامل فمن قول النبي صلى الله عليه وسلم عن دقة ساقي عبد الله بن مسعود أتعجبون من دقة ساقيه، لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. أهل السنة يؤمنون بهذا الميزان بكفتيه، وأن الميزان هنا حسي لا كما يقول أهل الأهواء، المقصود منه إقامة العدل كما يقول المعتزلة، وكل أهل السنة قالوا بل نثبت الميزان، ومشى أهل العلم من أهل السنة على ذلك لدلالة الكتاب والسنة وعدم تأويل أهل العلم لهذه المسألة. قال والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهله، حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يكون في عرصات يوم القيامة في الموقف قبل أن يدخل الناس الجنة. قال العلماء يقوم الناس عطاشا يوم القيامة، وقد جاء ما يفيد أن لكل نبي حوضا، والنبي صلى الله عليه وسلم له حوض عظيم، وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأن زواياه سواء، وأنه مسير شهر، وفي بعض النصوص ما بين أيلة وعدن، ما بين أيلة وعدن، أيلة في الشام وعدن في اليمن، وأن ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وأن كيزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ بعد أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يتقدم أمته: أنا فرطكم على الحوض. والفرط المتقدم الذي يتقدم ليكرم زواره. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته غرا محجلين من الوضوء، غرا محجلين من الوضوء، لكنه أخبر أنه يزاد عن هذا الحوض من بدل وغير، وهو يقول: أولا أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال: فأقول: فسحقا لهم فسحقا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحوض يمد من الكوثر النهر الذي في الجنة، يصب ميزابان من نهر الكوثر في هذا الحوض. هذا ما يتعلق بالحوض. أحاديث الحوض متواترة، قال أهل العلم: حديث الحوض حديث متواتر، ورجى المصنف بأن ينهل منه، يشرب منه ليرتوي. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا ذلك، وأن يوفقنا إلى الاستقامة على شرعه ودينه، وأن لا نكون من المبدلين المغيرين. ثم قال: وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فمسلم ناج وآخر مهمل. طيب، الصراط هو جسر يكون على متن، أي على ظهر جهنم، هذا أولا. ثانيا، هو أحد من السيف، أحد من السيف، ومع ذلك هو في ظلمة، في ظلمة، ومع ذلك يزلق، فهو دحض مزلة، ومع ذلك عليه شوك وحسك، ومع ذلك توجد كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. موقف صعب وشديد. قال أهل التحقيق: وهذا هو المراد من قول الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإن منكم إلا واردها، قال: هو الورود فوق النار على الصراط. وليس المقصود من الورود هنا دخول النار، وأن يكون الإنسان داخلها كما قال به جماعة من أهل العلم، لكن التحقيق أن المرور هنا هو المرور فوق الصراط. والناس أقسام: مسلم ناج، مسلم ناج لا يصيبه شيء، وآخر مخدوش، مسلم لكنه بمعنى يجوز ولا يسقط في النار، ولكن يصيبه ما يصيبه، لأن ألسنة الله تصل إليه. ومع ذلك، أعني في تلك الظلمة، يعطى الناس أنوارا على قدر نور الإيمان في قلوبهم. فمن الناس من يعطى نورا عظيما كالجبل، ومن الناس من يعطى نورا كالقصر، ومن الناس من يعطى على قدر إبهامه، يضيء تارة ويطفأ أخرى. إذا طفئ قام، أي يظل قائما لا يمشي، وإذا أضاء مشى. ومن صفة هذا النوع: تعلق يد، تنزلق يد وتعلق يد، وتنزلق رجل وتعلق رجل، أي على الصراط. وصنف آخر: مقدوس في النار، هذا معنى قوله: وآخر مهمل. آخر مهمل يرمى على النار ويخطف، أو يخطف بتلك الكلالي، وما يجد من أمور ينزلق بسببها إلى النار، وهذا لوجود خلل في دينه في الدنيا. إذن هذه أصناف الناس: ممن يجوز الصراط، ومن يقع في النار. توجد قنطرة أخرى ليست هي هذه المقصودة، جسر آخر غير هذا، وهو أن أهل الإيمان إذا جازوا الصراط وعبروه وقفوا عند قنطرة بين الجنة والنار، يقتص لبعضهم من بعض حتى إذا غذبوا ونقوا أذن لهم دخول الجنة. تلك القنطرة ليست هي هذه القنطرة، لا، الذي هو الجسر الذي هو الصراط. أنكر بعض أهل الأهواء أيضا الصراط، كما أنكر بعضهم الميزان، وقد أنكر بعضهم حتى الحوض أيضا، وكل هذا من الباطل. ثم قال المصنف رحمه الله: والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. أشار إلى مسألة الجزاء. النار، النار دار أعدها الله عز وجل للأشقياء، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى. إذن يصلاها الشقي لما عمل من السوء في الدنيا فيدخل النار. والذين يدخلون النار أصناف، وفي الجملة صنفان: من يخلد فيها ومن يخرج منها. المخلدون فيها الكفار والمشركون والمنافقون، فيخرجون منها. وإذا أطلق الكفار يقصد منهم أصحاب الكفر الأكبر، وإذا أطلق فقير المشركون يقصد أصحاب الشرك الأكبر، وإذا أطلق النفاق فيقصد النفاق الاعتقادي. فالكافرون والمشركون والمنافقون هؤلاء في النار لا يخرجون منها أبدا، اتفق أهل السنة على ذلك، على أن النار تبقى ويبقى أهلها الذين أشرنا إليهم، ولكن يخرج الله عز وجل بشفاعته بمحض رحمته أو بعد استيفاء العذاب فضلا منه ورحمة، يخرج العصاة الذين قد أدخلوا النار. هنالك عصاة بداهة قد يغفر لهم فلا يدخلوا النار، وإن ماتوا على ذنوبهم، وإن ماتوا على ذنوبهم هنالك من يغفر لهم، هنالك من يدفع عنه عذاب النار بأسباب أخرى كالمصائب في الدنيا والحسنات الراجحة، وكعذاب القبر، وكدعاء المؤمنين، ومنه صلاتهم عليه في الجنازة، ومنها أهوال الموقف وشدائده، ومنها الشفاعات، ومنها محض فضل الله وعفوه. كلها أسباب قد تدفع عن الإنسان العقوبة بالنار. ومن دخلها منهم، أعني من أهل الإسلام، وكان في قلبه ولو قدر يسير يسير جدا من الإيمان، فإنه يخرج من النار، لا يخلد فيها، النار باقية لا تفنى، ولا يخرج أهلها الذين تقدم ذكرهم، وما هم بخارجين من النار، لا يقضى عليهم فيموت، ولا يخفف عنهم من عذابها، وإنه ليؤتى بالموت يوم القيامة كما ثبت في السنة، أشرنا لشم الآيات، وفي السنة أيضا: فيذبح وينادى فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، كلهم يبقى في منزلته. وأما العصاة فكما سبق يخرجون منها ويدخلون الجنة. النار من رحمة الله وحكمته أنه لو دخل أهلها الذين هم أهلها لا تزال تقول: هل من مزيد؟ لا ينشئ الله عز وجل لها خلقا آخر يوم القيامة، وإنما كما ثبت في الحديث المتفق عليه: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع فيها الرب قدمه، فهنالك يزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط يكفيني. أما الجنة فدار أعدها الله للمتقين، كما قال: أعدت للمتقين. سارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فهي لأهل التقى والديانة والإيمان، ومراتب الناس فيها متفاوتة، كما أن دركات الناس في أن الكفار في النار متفاوتة، ليسوا سواء، ولكل درجات مما عملوا. إذن فالجنة لها أبواب، لها مراتب ومنازل، وإن أهل الغرف أو وإن أهل الجنة لا يترأون أهل الغرف كما تترأون الكوكب الدري الغابر في الأفق. ومن الناس ناس منزلتهم عالية في الفردوس الأعلى الذي هو أوسط الجنة وأعلى الجنة وأعلى المنازل، منازل الأنبياء والمرسلين، ثم من يليه من الصديقين والشهداء والصالحين، نسأل الله جل وعلا يجعلنا منهم. الجنة أيضا خالدة، لا نزاع قط بين أهل العلم من أهل السنة في دوامها وخلود أهلها فيها، وما هم منها بمخرجين. فالجنة باقية تستمر، وقد قال الله جل وعلا عن العطاء الذي فيها عطاء غير مجذود، أي غير منقطع. ولا تنسى الحديث السابق الذي ذكر هنا أيضا، الجنة يبقى فيها فضل، فينشئ الله عز وجل لها خلقا يوم القيامة فيدخلهم الجنة، واسع، يدخل من يدخل من أهل الإيمان، ويدخل حتى العصاة، ويدخل الجهنميون من العصاة الذين أخرجوا من النار وألقوا في نهر الحياة فتنبث أجسادهم، ثم يؤذن لهم بدخول الجنة فيدخلون، ومع ذلك يبقى فيها متسع وفضلهم، فينشئ الله عز وجل لها خلقا فيدخلهم الجنة. قال وكذا التقي إلى الجنان سيدخله. ثم منبه إلى أن أهل السنة أيضا اتفقوا على أن الجنة والنار مخلوقتان، يعني مشية ستخلق يوم القيامة، مخلوقة من قبل والآن هي موجودة، والآن هي موجودة. من أعظم ما استند إليه أهل العلم من أدلة وهي كثيرة، منها أن الله جل وعلا لما خلق الجنة أمر جبريل أن يذهب لينظر إليها، فرآها ورأى ما فيها من أنواع النعيم، فرجع وقال وعزتك ما يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم أحاطها الله عز وجل بالمكاره، فأمره أن يذهب لينظر إليها، فنظر فقال وعزتك خشيت أن لا يدخلها أحد لأنها حفت بالمكاره. وهكذا قال أيضا في النار لما رآها قبل أن تحف بالشهوات، قال وعزتك ما يسمع بها أحد إلا نجا منها، أو كما قال ثم حفها بالشهوات وأقسم بعزة الله أنه لا ينجو منها أحد، أو خشي أن لا ينجو منها أحد. قوله اذهب فانظر إليها، إذن هي موجودة، ولاحظ يقول ما يسمع بها أحد، ما يسمع بها أحد لأنهم في دار التكليف الآن، أو سيسمعون بها قبل أن يعملوا. طيب، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أكثر من مرة بأنه رأى الجنة وأنه رأى النار عليه الصلاة والسلام، وهي حقيقية. وأيضا مما يدل على ذلك ونكتفي به أن الله أذن للنار بنفسين في الشتاء وفي الصيف، لأنها اشتكت أنه يحتل بعضها بعضا، اشتكت إلى ربها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فأذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فذلك أشد ما تجدون من الزمهرير وأشد ما تجدون من الحر. يعني نحن الآن في الدنيا إذا وجدنا درجة عالية من الحرارة هذا تنفيس للنار، وإذا وجدنا برودة عالية جدا أيضا تنفيس للنار. على كل فهذا يفيد أنها قد خلقت ويزاد فيها لأنها قيعان كما جاء في الخبر، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأن من قرأ مثلا الإخلاص عشرا بنى الله له بيتا في الجنة، فيزاد فيها، خلقت ويزاد فيها وتزين، حتى إذا كان يوم القيامة كانت في أحسن أحوالها ويزاد فيها كما يزاد من النعيم لأهلها إذا دخلوها، ما أخذ شيئا إلا وجاء غيره. إذن هذا هو قول أهل السنة في هذه الجنة. وابن تيمية رحمه الله أشار إلى مسألة هنا يتكلم عنها أهل العلم، وهي هل الجنة التي أهبط منها آدم عليه السلام هي الجنة التي يدخل المؤمن يوم القيامة؟ يقول نعم. يقول والمخالف في هذا إنما هم أهل الهوى البدع، ولكن إذا قرأنا في كتب غيره وجدناهم يحكون مسألة كأنها خلافية عامة بين أهل السنة، حتى بين أهل السنة. والظاهر ما قال ابن تيمية رحمه الله أن الجنة التي أهبط منها آدم عليه السلام هي الجنة التي يدخلها أهل الإيمان يوم القيامة. قال ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأله. لكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأله، يعني بحسب كونه مكلفا. إذا مات الإنسان وقبر يأتيه عمله، إن كان عمله صالحا جاءه على صورة رجل حسن الوجه والمنظر حسن الثياب طيب الرائحة، ويقوله أبشر فأنا عملك الصالح في الدنيا. وإن كان غير ذلك جاءه بصورة وجه بصورة رجل قبيح الوجه والمنظر نتن الرائحة، ويقوله أبشر فأنا عملك الطالح، أو كما جاء في الخبر أو قال عملك السيء، والرجل يقول له وأنت من وجهك الذي يأتي به الشر، طيب، وفي المقابل يقول له وجهك الذي يأتي بالخير، يعني أهل الإيمان. المؤمن نسه عمله الصالح والآخر بخلافه. ومنه نعلم أن الجنة أن القبر إما روض من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. في هذا البرزخ عذاب ونعيم، عذاب ونعيم. والأصل في هذا العذاب للأرواح، وقد تعذب تابعة للبدن، وكذا النعيم. فتجد في الأخبار أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تعلق في شجر الجنة أو من شجر الجنة، أرواح الشهداء فتنعم. وأيضا ينعم أو تنعم الروح متصلة بالبدن، وكيفيات ذلك عند ربي جل وعلا. البدن ينعم أو يعذب؟ نعم، لأن الإنسان إذا قبر وكان مؤمنا فإنه يفرش له من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وطيبها ويرى مقعده من الجنة، بخلاف غيره فيمهد من النار ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. إذن لاحظ، والكافر يضيق عليه قبره وذاك يوسع عليه قبره هذا يفيد أن العذاب والنعيم للأبدان أيضا، وكما قال غير واحد الأصل في ذلك أنه للأرواح، ولكن لا تنفي نعيم البدن أو عذابه، لا تنفي، وكيفيات ذلك عند ربي جل وعلا. عذاب القبر ونعيمه ثابت بأدلة في الكتاب وفي السنة، مما جاء في الكتاب مما جاء في العذاب خاصة قول الله جل وعلا عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال الله جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. إذن هنالك ضرب وهنالك عذاب، والإنسان بعد السؤال إن كان من أهل العذاب يضرب بمرزبة فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنس والجن، وهكذا الإنسان يحمل على الأعناق قبل أن يقبر إن كان طيبا يقول قدموني قدموني، وإن كان غير ذلك يقول ويحها أين تذهبون بها، أيضا يسمعه كل شيء إلا الإنسان، أو كما جاء في النص قال: ولو سمع ذلك لصعق، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأله. إذن أشار أيضا إلى مسألة فتنة القبر، فتنة القبر غير مسألة العذاب والنعيم. الفتنة في قوله ويسأل، يسأل الإنسان في قبره، يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. المسلم المؤمن يجيب ويثبت بخلاف غيره فيقول ها ها لا أدري، وبعد ذلك يأتي العذاب أو النعيم لمن سبق. سؤال ثم عذاب أو نعيم بحسب عمل الإنسان. إذن في القبر عذاب ونعيم، وفي القبر فتنة، وفي القبر فتنة. والمسائل المتعلقة بالتفاصيل بهذا الموضوع تفصيلا نحو ذلك محله الكتب المطولة، وإنما المقصود شرح ما تيسر من هذه الأبيات أخذا وفهما لهذه الأصول الكبار. ثم قبل أن نقرأ آخر بيتين أشير إلى أن المصنف ذكر جملة مسائل مهمة ونص خاصة على ما يخالف الناس فيه، أعني أهل الأهواء والبدع، ونص على هذه المسائل العظيمة، وإلا فهي أكثر من ذلك. قصد المصنف تبيين هذه المسائل المشهورة العظيمة التي من خالف فيها عد من أهل الأهواء والبدع، ولم يستقصي يعني كل مسائل العقيدة، وإنما جمع المهم منها، وفي بعض أقواله ما يشير إلى بقية الأصول شرحه. نعم اقرأ. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. هذا الذي تقدم ذكره في الأبيات السابقة 14 بيتا مضت، هذا الذي ذكره المصنف يقول هو اعتقاده حول الأئمة الأربعة الذين أشار إلى أسمائهم: إمام الشافعي بحسب ترتيبه للنظم، والإمام مالك، والإمام أبي حنيفة، ثم أحمد. لو أردت الترتيب الزماني فالإمام أبو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد، هذا ترتيبهم بحسب السبق زمانا، أبو حنيفة مقدم ثم يليه مالك ثم يليه الشافعي ثم آخر هؤلاء الأربعة هو الإمام أحمد. هؤلاء هم الأئمة الأربعة الذين دونت مذاهبهم الفقهية، وهي مذاهب لأهل السنة ليست مذاهب لأهل البدعة. والمقصود أن يعرف الإنسان هذه المذاهب هذه كلمة يسيرة عن المذاهب الفقهية، وإن كان الكلام عن الاعتقاد، أو نقدم كلام الاعتقاد لمناسبته النظم ثم نأتي للنوح الفقهية. هذا اعتقاد هؤلاء الأئمة الأربعة واعتقاد غيرهم، ونص عليهم لشركهم والانتساب الناس إليهم بعامة في الفروع. صحيح، يوجد من ينتسب إلى غيرهم من الشيعة مثلا، عندهم ما يسمونه به الفقه الجعفري، والزيدية أيضا، والإباضية لهم شيء آخر، لكن هذه المذاهب خاصة، يعني المذاهب الأربعة سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. أقول هؤلاء الأئمة من أهل السنة بلا شك، ومن الأئمة الأكابر، ولتدوين فروعهم أعني المسائل الفقهية وشهرتهم، فإن الإمام أحب أن يبين أن من انتسب إليهم في الفروع كان عليه أن ينتسب إليهم في الأصول، خاصة وأنهم متفقون على ذلك لا خلاف بينهم في هذه الأصول. فما عليه الشافعي هو الذي عليه مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمة الله عليه. ومن محاسن الأمور أن أهل العلم اعتنوا بجمع أقوالهم، أقوالهم موجودة منثورة، لكن في المتأخرين من سعى إلى أن يجمع ما في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة من أمور المعتقد. بعضهم كتب عن عقيدة الإمام مالك جمعا من الموطأ، وجمعا من كتب أكابر أصحابه مما يروي عنه العلم، وهكذا بالنسبة لي بقية أهل العلم. إذن العناية بعلم هؤلاء اعتقادا غاية الأهمية. وفيه أيضا فائدة أخرى يا أخي في دعوتك إلى الله جل وعلا، إذا نسبت المقالة إلى الأئمة الموثوق بهم كان ذلك أدعى لقبول الشخص. صحيح، أدعى للقبول، لكن تجي أنت شاب وتقول للناس الحق في هذه المسألة، مهما ذكرت من الأدلة مع أن ذكرك لها إن شاء الله حق بلا شك ويجب أن يعول على الأدلة، هذا هو اللازم في حق الناس، لكن كثير من الناس أسرى للتقليد وللتعصب، فإذا وجدوا كلامك منسوبا إلى الأئمة الأكابر عندئذ يخففون الوطأة عليك. صحيح، أول يقوم عليك وهابي، خامس أتيت بدين ما موجود أصلا، أول ما تقول قال مالك الله في السماء وعلمه في كل مكان يبدأ أول حي يشك النقل ثابت ولا ما ثابت. طيب، من حقي أن يسأل، قل له موجود في كتاب المسائل للإمام أبي داود السجستاني صاحب السنن في مسائل عن الإمام أحمد، موجود في رد الدارمي على الجهمية، موجود كذلك في السنة لعبد الله للإمام أحمد، وعن طريقه رواه ابن عبد البر في التمهيد شرح الموطأ. طيب، إذا قلت له ذلك بعد بيقول الله في الجماعة ذل علم تاري من ورا هناك ما حاجة من هنا من عند ابن تيمية، أول مرة نعرف المعلومة دي. ولو تخلى عن التعصب والهوى وتقليد من يظن بهم خيرا وهم على بدعة أصلا، لكنه وثقة بهم، فلو تخلى عن ذلك لقبل. ولذلك شوف يا إخوة، من طريقة أهل العلم في دعوة الناس أن يجمعوا أقوال أهل العلم. صحيح، الذهبي في كتاب العلو سرد أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم وكلام الأئمة الأربعة وكلام من أخذ عنهم العلم ومن كان على مذاهبهم. صحيح، بجانب أنه ذكر الأدلة من الكتاب والسنة، هذا أدعى القبول. يعني أنت لما تجي لمسألة تجد أكثر من 500 إمام قال بها، ماذا يبقى عندك من شك؟ ما في شك. ابن القيم أيضا توسع جدا في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، ذكر أدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين، ثم نبه إلى أقوال الناس بحسب علومهم، نقل أقوال المفسرين وأقوال الفقهاء، ذكر الأئمة الأربعة وغيرهم، وذكر تلاميذهم وأتباعهم، وذكر الأدباء والشعراء، بل وذكر من أهل الكلام والصوفية من قال بالعلوم فنقل كلامهم أيضا. صحيح؟ ينفع لمن؟ ينفع، لأن بعض الناس أصلا هو نشأ على أنه لا يوجد أحد قط قال بهذه المقالة للحنابلة، قالوا مشى معك كذا شوية في العلم، لأنهم في البداية يهاجم عليك يقول ده قال المشبه والمجسم، فإذا رفعته قليلا قال والله صحيح، هذا لم ينفرد به ابن تيمية ولا ابن القيم ولا من جاء بعدهم كمحمد عبد الوهاب رحمة الله عليهم جميعا، يقول الله يأخذ ما قال بها بعض، ثم بعد قليل إذا نقلت له أقوالا كثيرة بل أريته أن هذا قال به طوائف من الصوفية والأشعرية وغيرهم لذهل تماما. فالآن لم تقل عن الباقلاني أشعري يقول بالعلو يثبت صفة الوجه والإله لله جل وعلا، وإذا نقلت عن المنتسبين إليها بالحسن الأشعري في كتاب الإبانة لما رجع عن تلك العقيدة، هذا أدعي الإفحام. أنا جربت هذا مع شخص في مدينة الأبيض وهو أشعري ولم يقف قط على كتاب الإبانة، فلما ذكرت له أصب ذهول وتحير، يقول إنه لم يسمع قط بهذا الكتاب، مع أن الرجل إذا أراد أن يدرس الكتب الستة لدرسها، ولو أراد أن يدرس متون الفقه المالكي من أصغر متن الأكبر المتن أمكنه ذلك، ولو أردت أن تدرس عليه العربية لأمكن ذلك، وهو شغال في فرن لازم أحد المشايخ 20 سنة من دفل غير. هذا اللقاء يمكن كان قبل أكثر من 17 سنة لما التقينا به، ما يقرب من نحو 20 سنة في هذه المسألة، فقال إذا لابد مني أن ترسل لي كتاب الإيمان، وكنت وقتها في الجامعة تطالع في الجامعة، مشيت اشتريت نسخة مطبوعة في مصر، عارف ليه؟ عشان يقول لي جبتها من هناك لحقة الوهابية، فأرسلتها إليه فقال إذا هذه العقيدة عقيدة سلفية صحيحة، اقتنع، ثم قال ولكن قلت ملكنا ملكتنا، قال المشكلة في العوام، قلت المشكلة ما في العوام، المشكلة فيك أنت اللي قال علم الكلام، المشكلة ما في العوام، المشكلة فيك أنت، العام إذا سمع يضحك الله إذا رجلين وجد فرحا بذلك صحيح، لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يجد في نفسه من معاني الرجاء ونحو ذلك ما يجد المتكلم وقته كله، هل يضحك الله عز وجل؟ هل الله عز وجل يرحم؟ فتفوته ثمرة الحديث صحيح؟ هذا يبكي وهذا قاعد الوقت كله ده تشبيه، ولذلك قلت له العام في عافية، المشكلة في من درس علم الكلام، هؤلاء الأئمة نهوا عن علم الكلام ونهوا عن اتباع الأهواء والآراء المضلة. إذن أخيرا لاحظ كلمة أنبه إليها، هؤلاء الأئمة لم يختصوا أيضا بهذه العقيدة بل هم متبعون فيها لمن سبق، وهكذا تجد الأكابر في زمانه ينقلون عمن سبق، ويمكن أن تقرأ كتبا في هذا الباب ينقلون فيه كلام الأئمة. أضرب مثالين، لاحظ في من جاء بعدهم كالإمام الترمذي في كتابه جامعه في كتاب الزكاة في باب فضل الصدقة خاصة، لما ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه فيربيها في كفه كما يربي أحدكم فلوه، وهذا الحديث متفق عليه أصلا، الترمذي لما أورده وأورد يعني طرقه وأورد ما في الباب نبه إلى عقيدة أهل السنة أنهم يقولون بما دلت عليه هذه الأخبار يمرونها لا يكيفون. ونقل عن إسحاق بن راهويه وعن الإمام مالك وعبد الله بن مبارك وسفيان، شوف ينقل عمن سبقه، على أنهم يمرونها كما جاء، ولا يقولون اليد بمعنى القدرة ولا القوة، وإنما يقولون كما قال الله يد الله، يعني ما يتأولون ويثبتون. لاحظ هذه العقيدة، راجعها في الباب الذي ذكرته لك في كتاب الزكاة في باب فضل الصدقة. الشاهد هنا من الكلام أنه نقل عن الأئمة الأكابر قبله نفس الشيء. أبو عبيد القاسم بن سلام لما كتب كتابه الإيمان أشار إلى أنه يأتي بالأدلة من الكتاب والسنة، وينقل أيضا عمن سبقه من أهل العلم المشهود لهم بالإمامة والعلم. ولذلك أخي شوف، هذه العقيدة يتناقلها أهل السنة خلفا عن سلف، ويتصل سندها بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتجد من اتبعهم بإحسان على ذلك. ودخل عندك مبدأ، انظر ما الذي قاله أصحاب القرون المفضلة الصحابة ومن اتبعهم بإحسان إلى قرنين بعدهم، انظر ما الذي هم عليه، فخذ به. قال: فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. اتبع سبيله، هذا لا بد منه، والنصوص دل على ذلك. ابدأ بالأكابر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي. ولما ذكر الله جل وعلا رضوانه بين أنه للسابقين، واشترط على من جاء بعدهم أن يتبعهم بإحسان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وبين النبي عليه الصلاة والسلام نجاة الفرقة التي تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن عندئذ فيكون الإنسان موفقا مسددا مصيبا للسنة، وموفقا في سلوك سبيل الهداية. وإلا فلو لم يتبع سبيلهم فإنه يكون مبتدعا ويكون معرض للوعيد، ولا يعتد بخلافه، ولا يرجى له الخير، ولا يعول عليه. وقد قال الله جل وعلا: ومن يشق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقد قال خلفي بيتا من الشعر، ولعله لا أدري الآن، قد يكون أخذه من قبل، لكن الآن أنقل من صاحب الجوهرة، جوهرة التوحيد، يقول: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. أصب صحيح، كل خير في اتباع من سلف، يعني من أصحاب القرون المفضلة، وكل شر في ابتداع من خلف. فالبدعة شر، وهي ضلالة، كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بهذا انتهى هذا النظم وما تيسر من التعليق عليه. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ذنوبنا وسيئاتنا، وأن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، الحمد لله أولا وآخرا. وأقول جزاكم الله خيرا على هذا الحضور، كما أشكر الإخوة المستضيفين لهذا البرنامج ومن شارك في إعداده ومن حضر. أسأل الله جل وعلا أن يعم الجميع بالخير والبركات والرحمة والفضل، والحمد لله أولا وآخرا، وأحسن الله عليكم. الفائدة الفقهية، طيب الفائدة الفقهية، شوف يا أخي، بالنسبة لي هذه المذاهب اعتني بها وأصحابها مشهورون بالحرص على متابعة الحق. طيب، دونت مذاهبهم، أهل العلم اعتنوا بهذه المذاهب عناية فائقة. قد لا تجدها بالنسبة لأحد أهل العلم ممن ينقل قوله هنا وهناك، فتكونت أصول وبنيت أيضا قواعد وقعدت، فصارت هذه المذاهب مخدومة حقيقة. لم يقتصر الناس على ذلك، بل استدلوا لهذه المقالات والأقوال وخرجوا الأحاديث والآثار، حتى كتب التخريج موجودة في هذه المذاهب. متابعين معنا للجماعة، في عناية كبيرة جدا ترتيبا وتسهيلا للتلقي واستدلالا وبيان الأصول وللقواعد وتخريج الأدلة ونحو ذلك، صارت مخدومة، فيسهل تناول العلم بهذه السهولة. لكن مع ملاحظتي أكثر من مسألة. الأولى، كلما قرأت الفقه، أعني فقه المذاهب، وتعتني بالفقه السائد أكثر، لكن اقرأ ما حلي منها بالدليل، وذلك فيه فائدة. الأولى، ينشئك على ترك التعصب، وأيضا يساعدك على الاستنباط من الدليل. لكن لو تبقى حافظ المتر الفقهية وقاعد، لما يجيك الدليل ما تعرف المناسبة والعلاقة بين الدليل والمدلول عليه، فتتمرن على الاستنباط. أيضا، خذ العلم عن عالم متقن غير متعصب ويعرف الأدلة. لاحظ علمه وأمانته وديانته بحيث لا يتعصب. بهذه الصورة ثم قارن يا أخي، كلما توسعت قارن فيما بعد. كان بعض أهل العلم يفضل للمتقدمين من الطلبة الذين يريدون وصول درجة الاجتهاد أن يحفظ متنا في كل مذهب، متنا لكل مذهب، متن من متون المذاهب احفظها على أقل تقدير. لو جاءت مسألة واحد قال لك ذكر بالجماعة ليه، قل له هذا في مذهب مالك وفي مذهب الشافعي، خلاص سكت، مشكلة له، كله موجود. أذكر بهذه المناسبة شيخنا الشيخ محمد أمار رحمه الله يقول: جاء شابا إلى السودان ومعه جماعة من الحبشة إثيوبيا للتعلم في السودان، قال: واستفدت العربية من السودان. وذكر علماء التقى بهم. يقول: مشينا إلى معهد في كريمة ندرس هناك، فلاحظ الناس أننا نقبض في الصلاة. طبعا في يوم من الأيام جماعة ما يقبض في الصلاة إلا أهل السنة، خلي بالك السلفيين، أما بالنسبة لبقية الناس يسدلون. أنت يمكن الفترة دي ما عشتها، كان كمسألة كثيرة جدا، تيجي المسجد عادي جدا، شوف واحد قبض بدعين بعشولة جلابته للحية. طيب، فقالوا ليه انتوا انصار سنة وهابية؟ قال: لا، نحن شافعية. طبعا السبب فيها شنو؟ مذهب الشافعي، والشافعي فيها القبض صحيح. قال: فسكتوا عنا. لكن قال بعد ايام وجدونا نناقش الطلاب، ندعو من التوحيد. قال: ففصلنا من المعهد. قال: احنا اول حاجة دارينا عشان نقدر نواصل. قال: نقدر. قلوا: لم شافعية. لكن يقول من طلت عليه بعد أيام، قال: يقول بالنافس الطلبة عندهم زملائهم. قال: أما الأستاذة ما كنا بالنافس عشان يطردونا. الوقت ذاك هي معروف صعب، أهل السنة قلة جدا جدا، ويمكن بعض الأكابر الموجودين هنا أدركوا هذه المرحلة العصيبة. فلذلك أقول: شوف، هذه من الفوائد. سألك قلت له: والله هذا موجود، بل وفي المذهب هذه المسألة، وقد تعارضه بغيرها من باب العلم لا من باب المراء يا إخوان، من باب العلم والإفادة. إذن هذه المذاهب لا تطرح. ما يجي واحد يقول لك: لا، إحنا بالنسبة للمذاهب دي ما عندنا فيها أي غرض. ده غلط الكلام ده. أذكر من المواقف الطريفة أختم بها، مرة كنا جالسين إحنا في يوم من الأيام نشئنا على إنه أبدا ما تقرأ في المذاهب، نشأنا كده احنا جماعة. قال عندنا من السبعينات بدري كنا حتى صغار لما تجيب كتاب كتب الصفراء شيلوا الأربعين عادي طوالي كان كده فهمنا أحمد ربكم أنتم ما لقيتوا حاجة زي. فمرة من المرات جلسنا مجلسا لدورة علمية واتفقنا لما جينا في الفقه ماذا ندرس. واحد يقول ندرس كتاب الرسالة، واحد قال ثاني للدرجة الأولى المذهبية، واحد ممن تأثر بالقديم للدرجة الأولى المذهبية. قلت طيب ماذا ندرس؟ واحد قال باللغة المراك. إذا بصاحبنا يقول ندرس متن الشوكاني في الفقه. طيب قلنا طيب والله بعدها بيد برضه كتب رجال ولا ما كده إيش معني إذا تخلي الرسالة النبي زيد وتجي لي متن الشوكاني قصك يا كان تثبت جبال تقول أقرب لغة المرام يا كان تخليها ولا ما كده. على كل الذي عليه علماؤنا أنك تقرأ هذه الكتب وتستفيد منها كالوسائل لتعرف الأقوال وتضبطها والمسائل وتعرف أدلتها، لكن تحرى الصواب. والحمد لله يوجد القدر المتفق عليه كثير ما شوي لاحظت المسألة ولا لا. ثم إياك أن تجمد أخيرا على مذهب واحد ستنشأ متعصبا وأنت تدعي أنك لست متعصبا. في نفس اللحظة اقرأ على أكثر من شيخين تستفيد كثير، ما على سبيل التعصب والغلبة وتقديم هذا والحط من ذلك، لا، إنما القصد منه الإفادة والله أعلم.